الحمد لله رب العالمين، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون الفضلاء، أيتها الأخوات المستمعات الفضليات، مرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في سامط سابقا. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وحياكم الله ونفعنا الله جميعا بما نقول ونسمع. أيها الإخوة المستمعون، كنا قد تحدثنا في الحلقة الثالثة مع فضيلة الشيخ عن الآداب والمسالك للمسلم عامة وللحاج خاصة في أثناء السفر، وقد تحدث فضيلته في ذلك فجزاه الله خيرا. إلا أن نتوجه بهذا السؤال لفضيلته، وهذا السؤال يتعلق بجانب من جوانب الحج، وذلك في من ساق الهدي فتلف عليه في الطريق أو في أثناء الطريق، فكيف يصنع هو ورفقته بذلك، وكيف هو تصرفهم الشرعي فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، إذا ساق الهدي صاحب الهدي الذي يسوقه من قبل صاحبه أو أصحابه فتلف عليه شيء منه، فقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعمل، فقال لبعض من كان يعمل في هذا المجال: إذا تلفت عليك بدنة من البدن فانحرها واغمس دمها، واغمس نعلها في دمها، واضرب بها في صفحتها، وخلي بينها وبين الناس، ولا تأكل ولا تأخذ أنت ولا ركتك منها شيء. وهذا قد ورد من حديث أبي قبيصة، من حديث أبي قبيصة ذؤيب بن حلحلة، ومن حديث أبي ناجية أيضا عند الخمسة إلا النسائي. مضمون تلك الحديثين واحد، وهو أنه يفعل كما ذكرنا سابقا، بأن ينحر البدنة التي عطبت ويضرب بنعلها في دمها، ويضرب به صفحتها، ثم يخلي بينها وبين الناس، ولا يأخذ هو ولا رفقته شيئا من لحمها. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، قد ذكر الفقهاء رحمه الله أن المواقيت منها مواقيت زمانية ومنها مواقيت مكانية، فهل لنا أن تتحدث فضيلتكم عن المواقيت الزمانية للحج، وما هي هذه المواقيت الزمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه، حيث قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هي هذه المواقيت الزمانية لننتقل بعد ذلك للحديث عن المواقيت المكانية. بارك الله فيكم. المواقيت الزمانية هي كثيرة، وكل ما جعل الله سبحانه وتعالى ميقاتا زمانيا يدخل في هذا. فمثلا الحج كما قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، غير أن ذو الحجة يكون المقصود منه 9 أيام إلى اليوم 9 وليلة 10 إلى طلوع الفجر 2. وما عدا ذلك فهو تكميل للحج وليس بإنشاء له. فإذا إنشاء الحج يكون في شهر شوال وفي شهر ذي القعدة وفي شهر ذي الحجة في 9 أيام وليلة 10 كما قلت. فمن أنشأ في هذه الأيام حجا بأن يعني أنشأه بأن جعله تمتعا، فجعل قدم العمرة ثم أخر يعني بعد ذلك الحج، هذا يحل له أن يأتي بعمرة في هذه الأيام التي ذكرت ويتحلل منها ويبقى في مكة وفي الحرم إلى أن يحين وقت الحج. فإن خرج من المواقيت فقد انهدم تمتعه، وعليه أن يأتي بعمرة أخرى ليكون متمتعا من جديد، أو يأتي بالحج مفردا أو بالحج مقارنا مع العمرة. بقي من المواقيت الزمانية منها يوم عرفة. فيوم عرفة ميقات زماني ومكاني، فلا يكون الحج معتبرا إلا لمن حضر في يوم عرفة بعرفة. فحينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فمن حصل في هذا اليوم في هذا المكان، تواجد في هذا المكان وفي هذا اليوم، فهو يعتبر حاجا. ومن لم يعني يحضر هذا المكان فإنه لا يصح حجه، وإن كان قد أحرم فإنه يتحلل بعمرة كما أفتى بذلك عمر رضي الله عنه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا يقودنا إلى الحديث عن المواقيت المكانية، فما هي المواقيت المكانية التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج والعمرة؟ المواقيت المكانية هي 4، كما في حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل نجد قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا كذلك، إلا أنه لم يحفظ يلملم، فقال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحبة ولأهل نجد قرن المنازل، وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم. وهذه المواقيت قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن أراد الحج وأتى على واحد من هذه المواقيت ولو كان ميقات غير بلده فإنه يلزمه حينئذ أن يحرم منه، ولا يلزمه المسير إلى ميقات بلده، بل يحرم من هذا الميقات الذي أتى عليه سواء كان هو ميقات بلده أو غيرها، فيحرم منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ونستفيد من ذلك أن الإحرام لا يجب إلا على من أراد الحج والعمرة، أما من مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة فلا يجب عليه أن يحرم سواء في ميقات بلده أو غيره، لا يجب عليه أن يحرم. قال: ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ. من كان دون المواقيت، يعني جنوب ذي الحليفة من طريق المدينة أو جنوب الجحفة من طريق الشام أو شمال وادي يلملم من أهل اليمن، وكذلك غرب وادي السيل يعني أيضا ممن جاء من المشرق. هذه مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان بينها وبين الحرم فإنه يحرم من بلده التي أنشأ منها وهو ميقاته. هكذا هذه هي السنة. وهناك ميقات ظهر فيما بعد حينما افتتح العراق وهو ذات عرق، وقد اختلفت الرواية هل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق أو أن عمر هو الذي وقتها، فروي هكذا وروي هكذا، وبعض أهل العلم اقتنع بهذا وبعض أهل العلم اقتنع بذاك. المهم أنه يعني هذا الميقات مشروع سواء كان وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر رضي الله عنه، فمن أتى عليه فإنه لا يأتي على ميقات من المواقيت، بل هو بين ميقات أهل نجد وميقات أهل المدينة، فهو يأتي عليه ويحرم منه كما اتفق على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وجرى عليه عمل المسلمين من وقت الصحابة إلى الآن. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. من يسافر بالطائرة عن طريق الجو لا شك أنه سيحاذي ميقاتا من المواقيت المكانية، فما هو الأدب الذي يوصى به من سافر إلى الحج عن طريق الطائرة أو عن طريق الجو وحاذى الميقات؟ ما هو الأدب الذي يوصى به من سافر بهذه الوسيلة؟ بارك الله فيكم. من سافر على الطائرة فينبغي له أن يحتاط في الإحرام، فقبل أن يعلن يعني الملاح في الطائرة عن يعني الإحرام وأنه حاذ للإحرام، قبل ذلك بربع ساعة أو نصف ساعة ينبغي له أن يعني يلبس ثياب الإحرام حتى إذا قال يعني الملاح أن حاذينا حينئذ المواقيت ميقات، فحينئذ يقول لبيك اللهم لبيك. أما إذا كان يريد أن يعني يخلع ملابسه القديمة ويستبدله بملابس الأحرام ففي هذا يكون قد أدى يعني لا يمر لا يعمل هذا إلا وقد تجاوز الميقات، فينبغي له أن يحتاط في هذا الأمر. وهناك أمر آخر ينبغي أن ننبه عليه، وهو أن الذي يأتي من سواكن مثلا من الحبشة من السودان من سواكن وما حاذاها، فإنه يأتي إلى جدة رأسا، لا ليس من الجنوب ولا من الشمال. إن كان من الجنوب أو من الشمال فهو يحاذي من يعني إذا كان من الجنوب ميقات الجنوب ويحاذي من الشمال ميقات الشمال، لكن الذي بهذه الصفة لا بد أن يحتاط ويعني يحرم وهو في البحر. هكذا ينبغي لمن يفعلون هذا، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، في نهاية حلقتنا هذه نتوجه بالشكر الجزيل إلى فضيلة شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى نجمي على هذه الفوائد وهذه الآداب. وأنتم أيها الإخوة المستمعون شكرا لكم جميعا على حسن إنصاتكم واستماعكم، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.